بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: باب السنة في الشعر. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حجة وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يدي حرسي يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك. قال مالك بن أنس: وليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس. قال: باب السنة في الشعر، يعني ما جاء في الشعر من أحكام. فالحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى، هذا فيما يتعلق باللحية، والأمر للوجوب إلا أن تأتي قرينة تدل على خلاف ذلك. فالأصل أن الأمر للوجوب، الأصل أن الأمر للوجوب، وأوامر اللحية ليس فيها ما يصرفها عن وجوبها إلى غيرها، فيبقى أمرها على الوجوب. هذا مع إحفاء الشارب، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحف الشارب وأن يعفي اللحى. الحديث الثاني وهو حديث معاوية رضي الله عنه أنه عام حج قال وهو على المنبر وقد تناول قصة من شعر كانت في يدي حرسي، يعني من الحراس، يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ هذا كلام معاوية رضي الله عنه، ولقد كان معاوية رضي الله عنه حريصا على السنة، يعلم السنة ويحث عليها ويدل عليها. فباب السنة في حياته رضي الله عنه باب عظيم. وقد سبق أن أخذنا ما يتعلق بحياة معاوية رضي الله عنه بإسهاب في رسالة الناهية، في النهي عن سب معاوية رضي الله عنه، وبينا أن معاوية رضي الله عنه كان صاحب سنة وكان يراجع الصحابة في السنة رضي الله عنه، وهو على علم عظيم. ويدل على ذلك ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن أن معاوية رضي الله عنه يفتي بأن الوتر ركعة، فقال ابن عباس: ذاك رجل فقيه. والحديث عند البخاري، ابن عباس رضي الله عنهما يحكم على معاوية رضي الله عنه بأنه رجل فقيه. فلهذا قال: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، حين اتخذ النساء هذه القصة فوصلوها بشعورهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الشعر، ففي حديث ابن مسعود: لعن الله الواصلة أو المستوصلة والواشمة والمستوشمة. فقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ أين علماؤكم؟ أي من النهي عن هذا الأمر، أين علماؤكم من النهي عن هذا الأمر؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذت هذه عن القصة نساؤهم. نعم. وفي الحديث أيضا الرابع حديث ابن شهاب عن زياد بن سعد عن شهاب أنه سمعه يقول: سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق، أي فعل النبي هذا وذلك. سدل يعني أتى بشعره على ناصيته، وفرق يعني على الجنبين، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق ببعض احكام الشعور. فالشعور في الشريعة هذه الشعور لها احكام تتعلق بها، وقال العلماء بانه يجري على الشعور الاحكام الشرعية الخمسة من الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والاباحة. فهناك من الشعور ما يحرم اخذها، هناك من الشعور ما يحرم اخذها. بالنسبة للرجل ما يحرم اخذه؟ اللحية، هذه يحرم اخذها. ما يحرم اخذه؟ اخذ الحاجبين. بالنسبة للمرأة ما يحرم اخذه؟ ان تأخذ شيئا من الحاجبين، هذا بالنسبة للمرأة، لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة وهكذا. هذا بالنسبة للشعور المحرمة. القسم الثاني شعور واجبة، أي يجب أخذها، يجب أن تؤخذ. وهذه بالنسبة للرجل شعر العانة وشعر الإبطين إذا تجاوز الأربعين، إذا تجاوز الأربعين فيجب، لأن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، أي في أخذ الشعور الإبطين والشوارب وشعر العانة وغير ذلك، فهذا يجب بعد 40. وهناك شعور يستحب أخذها وهو إحفاء الشوارب، هذا يستحب إحفاء الشارب. وبالنسبة للمرأة ما عدا الحاجبين هذا يستحب أيضا، أو يقال يباح للمرأة، لأن هذا من التجمل، والتجمل هذا أصلا في أصله مستحب ندبت الشريعة إليه. وهناك شعور يكره أخذها، وذلك مثل ما يكون للرجل من القفا في أسفله، وبعضهم ذهب إلى التحريم وهو قول منقول عن أحمد رحمه الله تعالى. وهناك شعور يباح أخذها وهي ما عدا هذه الأحكام التي تتعلق بالوجوب أو الاستحباب أو التحريم أو الكراهة، فما عدا ذلك فإنه يباح أخذه، يعني لو أخذه الإنسان فهذا مباح. على كل حال هذه الشعور تتعلق به هذه الأحكام في الشريعة، فالشريعة ما تركت الشعور هكذا لا للرجل ولا للمرأة. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من شعرها على وجه تبلغ به حد الرجل، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فهذا أيضا لا يجوز المرأة أن تأخذه إلى حد يبلغ الرجال. نعم. لا كل مؤخرة الرأس، القفة كل مؤخرة الرأس، فبعض العلم يرى أنه مكروه وبعضهم يرى أنه محرم، وهو المنقول عن أحمد رحمه الله تعالى كان بلفظ الكراهة، لكن الذي يظهر لفظ الكراهة عنده هنا يعنى بالتحريم. نقول عند من يرى التحريم محرم، هذا الراجح إن شاء الله. نعم. في النمص التحريم؟ الأول أصل في الحاجبين، وإن كان في معنى اللغة يطلق على شعر الوجه كله، يعني أخذ شعر الوجه مطلقا هذا يطلق عليه نمص في اللغة، ولكن في الاصطلاح الشرعي هو أخذ شعور الحاجبين. نعم. ولهذا قال الشيخ الألباني أفتى بأنه يحرم في الوجه كله، بالنسبة للمرأة يحرم في الوجه كله، ويقول بأن هذا نمص، ولكن هذا لا أعلم أحد من العلم قال به، لا من السابقين ولا من المعاصرين. نعم. وإنما هو فقط في الحاجبين، النمص في الحاجبين فقط. نعم. أما المرأة فلا أن تأخذ من كافة الشعوب، بل هذا إن قلنا باستحبابه فما يبعد هذا، لأن هذا باب التجمل، أن يخرج المرأة شارب، أن يخرج المرأة لحية، أن يخرج كذا، هذا لا شك أنه مما يقزز ومما يشوه منظر المرأة. هي ابن احمد فهذا مما يشوه منظر المرأة. هذا يشوه منظر المرأة. نعم نعم المرأة أن تأخذ شعر رأسها بس لا تبلغ به حد الرجال، لا تبلغ به حد الرجال. وورد أن عائشة رضي الله عنها قالت بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن، كان نساء النبي يأخذن من شعورهن إلى حد لا يبلغ الرجال، ليس الحد بقى 5 سم 10 سم 20، ليس هناك حد، المهم أنه لا يشبه الرجال. نعم. قال رحمه الله باب إصلاح الشعر. قال أخبرنا أبو موسى بن قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال يا رسول الله إن لي جمة أفأرجلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأكرمها. قال فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وأكرمها. قال أخبرنا أبو موسى بن قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه أمره بإصلاح شعر رأسه ولحيته ففعل ثم رجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير أن يأتي من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان. نعم هذا فيه بيان أن من كان له شعر فليكرمه، والإسلام حرص على هذا، الإسلام حرص على النظافة وحرص على المظهر الطيب الذي ليس فيه نفرة. ولهذا لما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثائر الرأس واللحية أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمره بإصلاح شعر رأسه ولحيته، أشار إليه أن قال ما هذا، لماذا تترك لحيتك هكذا، تترك شعرك هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يحرص على حسن المظهر في أصحابه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جميل يحب الجمال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا. فلما رأى الرجل ثائر الرأس واللحية أشار إليه يعني أن أصلحه، ففعل الرجل ثم رجع فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان. فدل هذا على أن حسن المنظر والمنظر وتعاهد الشعر بالأدهان والتسريح والإكرام أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يترك الإنسان ذلك. نعم. قال هذا الإكرام يكون يعني كل يوم، ويعنى به الإنسان يعني هذه العناية اليومية، نقول ليس فيه حد لو فعلت حسب الحاجة، لو فعلت كل يوم، لو فعلت مع وضوئك وسرحت اللحية، إذا كان شعر لحيتك يكون ثائرا مع الماء أو كذا، ليس هناك حد. لكن أهم شيء أن الإنسان لا ينشغل به انشغالا يزيد عن الحد الطبيعي، بحيث يكون هذا هم الإنسان ويشغله عن بعض المهام. لكن لو تعاهده كل يوم، يوم ويوم، على حسب الحاجة، يعني على حسب ما يحتاج إليه، بحيث أنه لا يكون ثائر الرأس ولا ثائر اللحية، لكن أيضا في نفس الوقت ما يتجاوز به الإنسان هذا. نعم. ولهذا ورد في بعض الآثار أنه إنما يفعل ذلك غبا، أي يتعاهد ذلك، قد يكون يوما بعد يوم أو كذا يتعاهد ذلك، المهم أنه إذا احتاج إليه ولو في اليوم مرات فلا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في صبغ الشعر. قال أخبرنا أبو موسى بن قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث قال وكان جليسا لهم وكان أبيض الرأس واللحية، قال فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرها، فقال القوم أحسن الله عليكم وقد حمرهما، فقال القوم هذا أحسن، فقال إن أمي عائشة رضي الله عنها أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن، قال وأخبرتني أن أبا بكر كان يصبغ. قال مالك في صبغ الشعر بالسواد إني لم أسمع في ذلك شيئا، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. قال وترك الصبغ كله واسع للناس ليس عليهم فيه تضييق. يعني لو ترك الإنسان لحيته وشعره بلا صبغ وبلا تغيير لهما فهذا جائز، لكن السنة الصبغ، وأفضل ما يكون بالصبغ هو الكتم، وهو الذي يكون بين السواد وبين البني، يعني يكون بنيا قاتما، هذا هو الكتم، هذا هو الكتم، فهذا أفضل ما يصبغ به، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ به، خير الصبغ ما كان بالكتم، أي ما يميل إلى البني الداكن. فالصبغ سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أبو قحافة أمر أن يغير شيبه، فهذا فغيروه، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجائز أن يترك الإنسان شعر لحيته ورأسه، ولكن السنة أن يصبغ الإنسان. نعم، صبغ المرأة للسواد يجوز، لكن كما جاء في حديث أبي قحافة قال وجنبوه السواد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أناس في آخر الزمان يصبغون بالسواد كأنما هم حواصل حمام أو طير أو كذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن السواد، وإن قال به بعض العلم، لكن الصواب أنه ينهى عنه، ينهى عن السواد، لأنه قال وجنبوه السواد، فالراجح من أقوال أهل العلم النهي عن السواد، أما لو صبغ بغير السواد فلا بأس، سواء في ذلك الرجال والنساء، سواء في ذلك الرجال والنساء. نعم، يعني لو صبغ بالحناء الخالص الحمراء أو الصفراء هذا جائز، لكن الأفضل أن يكون كتم، يعني أن يجعل مع الصفرة هذه شيئا من السواد يجعلها داكنة كالبني مثلا. والآن الأصبغ صارت موجودة معدة جاهزة، الآن تختار من ألوانها ما تشاء، وهذا أيسر الحقيقة في الصبغ، أيسر، لأن الحناء كان فيها نوع كلفة، لكن الآن صار هذا الصبغ سهل، يستطيع الإنسان أن يصبغ بسهولة. نعم، قال رحمه الله باب ما يؤمر به من التعوذ. نعم، قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد مولى الحضرميين عن سعد بن أبي وقاص. لو فعلت المرأة ذلك من باب التجمل وإن لم يكن فيها شيء فهل هذا يجوز أم لا؟ لو فعلت المرأة ذلك وصبغت من باب التجمل، يعني لديها سواد ولكنها تفعل ذلك من باب التجمل، فما حكم ذلك؟ الذي يظهر أنه لا إشكال في ذلك، لو يظهر أنه لا إشكال في ذلك لأن هذا من باب التجمل، التجمل المباح، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم، هذه إيه؟ كيف يعني؟ لا يعني لمن أراد أن يصبغ، لكن أصل الأوامر هذه، أصل الأوامر، لكن هو لمن أراد أن يصبغ فليفعل، يعني إن شاء ترك على ما هو عليه من الصفرة، وإن شاء جعلها حمرة، وإن شاء جعلها كذا، لكن ورد أن رسول الله كان يستعمل الكتم، وهو يعني أفضل ما يصبغ به. نعم، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل إن شاء الله. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أروع في منامي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال فحديث خولة الأول هذا في من نزل منزلا، من نزل منزلا بسفره ونزل منزلا بالليل في مكان ما، ويطلق على كل منزل ينزله الإنسان ولو كان في الحضر، إذا دخل بيتا ليلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق هذا واسع ولا إشكال في ذلك، فإذا قال ذلك لم يضره شيء حتى يرحل، لم يضره شيء حتى يرحل، هذه الاستعادة: أعوذ بكلمات الله التامة التامات من شر ما خلق. وفي ذلك جواز أو استحباب التوسل بالصفة والاستغاثة بالصفة، لأن النبي قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فهذا فيه التوسل بالصفة والاستغاثة بها. والصفة لا تدعى، إنما يدعى الاسم، أما الصفة فإنه يتوسل بها يستغاث بها، كما قال النبي: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فقد استعاذ بالكلمات، استعاذ بالله عز وجل متوسلا بهذا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أما الدعاء فإنما يدعى الاسم المطلق، يدعى الاسم الحسن، يقال يا رحمن يا رحيم، لكن لا يقال يا رحمة ولا يا غضب ولا يا كذا ويا قدرة، إنما أقول أعوذ بقدرة الله، ما في إشكال. كذلك يحلف بالصفة، أقول والذي نفسي بيده وعزة الله كذا وكذا، فالحلف بالصفة لا إشكال في ذلك، والاستغاثة بالصفة لا إشكال في ذلك، والتوسل بها لا إشكال في ذلك. أما عند الدعاء فإن الذي يدعى هو الاسم فقط، أقول يا رحمن يا رحيم يا قدير يا عزيز يا حكيم يا سلام يا مؤمن يا مهيمن، لكن الصفة ما تدعى، ما يقال يا رحمة يا قدرة يا قوة يا عزة. نعم. عن يحيى بن سعيد أنه قال: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار، كلما التفت النبي صلى الله عليه وسلم رآه، فقال جبريل: ألا معلمك كلمات تقولهن؟ إذا قلتهن طفئت شعلته وخر ليفه وخر لفيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. قال جبريل: قل أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي شيء؟ قال: لدغتني عقرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك إن شاء الله. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن القعقاع بن حكيم أن كعب الأحبار قال: لولا كلمات. وفي هذا دليل على أنها أيضا تقال من أذكار المساء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تقال أيضا من أذكار المساء. أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك إن شاء الله، فدل هذا على أنه تقال إذا نزلت منزلا وتقال كذلك في المساء. نعم. أن كعب الأحبار قال: لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا. فقيل له: وما هن؟ فقال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وذرأ. قال: أخبرنا أبو مصعب لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا، ما معنى ذلك؟ ماذا يرد بهذا؟ نعم، يعني تسلطت عليه بسحر فجعلته كالحمار، ولكنه لما استعاذ بوجه الله العظيم فإن الله عز وجل يحفظه، فيكون هذا الدعاء مما يحفظ الله عز وجل به الإنسان من السحر. نعم. نعم. الذي يظهر أن الكلمات كلمات الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية، الذي يظهر أنها كلمات الله عز وجل الكاملة سواء الشرعية وسواء الكونية التي بها إذا أراد شيئا نقول له: كن فيكون. نعم. الايه؟ الشرعية تدخل في الكونية، كل الشرعية تدخل في الكونية، كل كلام الله عز وجل. نعم. أو كونا قدر الله عز وجل هذا. نعم. فيستعاد بالكلمات الشرعية يعني جبنا في القرآن، ويستعاد بالكلمات عموما، بالكلمات عموما، صفة الكلام، صفة الكلام. نعم. كل الكونية والشرعية، كل منها الكونية والشرعية، يعني صفة الكلام عموما، صفة الكلام عموما. فأراد الله عز وجل القرآن شرعا وكونا، وأراد الله عز وجل غير القرآن كونا، فكل هذا. نعم. الأي. نعم. أي. نعم. قال أخبرنا أبو موسى بن قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولا له يقال له هنيئ على الحمى، فقال له يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة والغنيمة وإياك ونعم بن عوف وابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى زرع ونخل، وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيته يأتني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركهما أنا؟ لا أبا لك، فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، ويم الله إنهم لا يرون أن قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، ويم الله لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرا. نعم. قال باب المتحابين في الله. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد قال لجبريل عليه السلام إني قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله تبارك وتعالى قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله العبد قال مالك لا أحسبه إلا قال في البغض مثل ذلك. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي حازم بن دينار. من أدلة إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأن الله ينادي إذا حب فلانا عبدا نادى جبريل إني أحب فلان فأحبه، ففيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. كلم الله موسى تكليما، وإذ نادى ربك موسى ينادي جبريل إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بالأمر، وهكذا. وقربناه نجيا، ومن أصدق من الله حديثا، كل تصاريف الكلام ثابت له سبحانه وتعالى. ولهذا حتى ولو سلم ولن يسلم، لو سلم لمن قال اقرأ قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، فجعل وأضاف الكلام إلى موسى وليس إلى الله سبحانه وتعالى. نقول حتى ولو كان هكذا، لو كان هكذا فما تفعل في سائر الأدلة؟ ما تفعل في سائر الأدلة وإن كان هذا الدليل لا يسلم له، ولهذا قاله أبو عمرو بن علاء قال هبني قرأتها هكذا فما تقول في قول الله سبحانه وتعالى فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه كلمه ربه فما تقول فيها فبهت. فصفة الكلام ثابتة له سبحانه وتعالى، وكلامه عز وجل كسائر صفاته يجهل، لا نعلم كنهه ولا كيفيته، ولكن نقول ليس ككلامه كلام. نعم نعم. المعتبر في الناس إنما الناس هم أهل السنة، إنما الناس هم أهل السنة، ما يعتبر إلا بأهل الحق، أهل الحق هم الناس ولو كان واحدا. وذكر هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى أن المراد بالناس إنما هم أهل السنة. فحينما نرى الناس على ضلال وانحراف إلا القلة فنقول المعتبر ما هو ما المعتبر هم هؤلاء القلة، إنما الناس أهل السنة، إنما الناس أهل السنة، كما قالوا الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، والسواد الأعظم هو من وافق الحق. بالعكس كان بعضهم يطلق عليه، وهو رجل يطلق عليه السواد الأعظم وهو واحد، كما كانوا يطلقون على محمد بن أسلم رحمه الله تعالى كان يقولون والسواد الأعظم وهو رجل واحد. فإذا الناس يكونون من؟ محمد بن أسلم، الناس يكونون أحمد بن حنبل. فالعبرة بالناس هم أهل الحق والعدل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، من هو الذي يستحق هذه الصفة؟ وهم أهل الوسط، أهل الإنصاف، أهل العدل، أهل السنة، أهل الاستقامة، ليس عموم الناس. ولو عموم الناس نقول النبي لم يوضع له القبول في الأرض، نفس النبي لم يوضع له القبول في الأرض. لو عموم الناس نقول نفس النبي لم يوضع له القبول في الأرض، لأن عموم الناس كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يكرهون النبي. فالمراد بذلك وضع القبول يا إخواني، يعني وضع القبول عند أهل السنة. وأهل السنة والجماعة من هم؟ الذين يحكمون السنة على أنفسهم، ليس أيضا أصحاب اللحى، لا تظن أهل السنة يعني أصحاب اللحى. فمن أصحاب اللحى من هو على السنة، ومن أصحاب اللحى من ليس على السنة. نعم اللحية من السنة، لكن ليست اللحية كل السنة. فاللحية من السنة لكن ليست اللحية كل السنة، وليس تقصير الثياب كل السنة، وإنما السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في معتقده، في مضاره، في مخبره، في كل حياة، في أخلاقه. ولهذا السنة والجماعة إنما ذكروا الأخلاق في باب المنهج والطريقة والمسالك. شيخ الإسلام في الواسطية ماذا قال عن أخلاق السنة والجماعة؟ فالأئمة إنما أيضا يدخلون ما يتعلق بالأخلاق، لأن السنة والجماعة تهذبهم السنة، السنة تهذب، فلهم مسالكهم أيضا، مسالك السنة في التعامل مع الخلق، فهم أرحم الخلق بالخلق، طرق الدعوة ووسائل الدعوة، هذا كله داخل في السنة. فأهل السنة ليسوا أصحاب اللحى، أهل السنة والجماعة هم من كانوا على السنة ومن كانوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وليسوا أصحاب اللحى فقط، وليسوا أصحاب اللحى فقط، وإنما من كان على السنة وآخذا بها. قد ترى واحدا ملتحيا ومقصر الثوب ولكن مع ذلك تكفيري، يكفر المسلمين، أو مع ذلك على منهج محارف من هذه المناهج المعاصرة، أو جهمي أو أشعري أو معتزلي، يقال هذا هو جمهور أهل السنة، أو يقال هؤلاء هم أهل السنة. أهل السنة العاملون بها، أهل السنة الخلص، أهل السنة ليسوا أهل الأهواء ولو تكلموا بالسنة. وهذا أيضا بعد آخر، أنه الإنسان قد يتكلم بالسنة بقواعدها ولكن لا يحكم قواعد السنة عليه، فهل يقال هذا من أهل السنة؟ هذا لا يقال من السنة. ولو نصر به، ولو نصر بالسنة في بعض المواضع، فإننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، قد تؤيد السنة بدعوة البعض. ولهذا مر معنا مسألة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب في مسائل كتاب التوحيد، حينما قال فإن كثيرا ممن يدعو إلى الله يدعو إلى نفسه، قد يدعو إلى الله ويدعو إلى نفسه، وقد يدعو إلى منهج السلف، وقد يحارب أهل الأهواء، وهو مع ذلك ليس على طريقة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. في حديث ابن عباس عند البخاري، وهذا معلم عظيم جدا ألمح إليه شيخ الإسلام ابن تيمية: مثل الداعي إلى السنة كمثل الذي يجاهد بسيفه. فالمجاهد بسيفه مع المسلمين هذا يقاتل، يقاتل الكفار، هذا الفعل فعل حسن، ولكن هناك من يقاتل حمية، هناك من يقاتل شجاعة، هناك من يقاتل لتكون كلمة الله العليا. فلهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل حمية، رجل يقاتل شجاعة، رجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، مع أن الجميع قد اشتركوا في الصورة، أليس كذلك؟ نعم. يعني كل قد اشترك في الصورة، هذا يقاتل المشركين وهذا يقاتل المشركين وهذا يقاتل المشركين. بل جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقاتل قوما وقال أصحابه: ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. إذن قد تتشارك الصورة، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم بمن يقاتل في سبيل الله، وأعلم بمن إذا كلم بمن يكلم في سبيل الله. إذن أنت تحتاج الآن إلى أمرين: إلى أن تكون منضبطا أنت بقاعدة السنة والجماعة، تكون قائما بها على نفسك، وتكون داعية إليها عاملا بها. فمن كان عاملا في الصورة ولكنه يتناقض في التطبيق فليس هذا من أهل السنة، إنما هذا هو الهوى، هذا هو الهوى. يكون صاحب هذه الدعوة من أصحاب الهوى ومن أهل الأهواء، وإن كان داعية إلى السنة في الظاهر، لكن إذا لم يكن دعوته كاملة إلى السنة إنما كانت دعوته متجزية، فيؤمن ببعض السنة ويكفر ببعض، يطبق بعضها ولا يطبق بعضا، نعم، فهذا لا يكون من أهل السنة عند الإطلاق، إنما هذا يكون صاحبه. إن كانت له مصلحة في السنة دعا إليها، وإن لم تكن له مصلحة في السنة تركها. نعم. نعم. طبعا يقصد العمل بالعلم، طبعا ليس بكثرة المنصوص والمحفوظ، وإنما هو بمتابعة السنة والعمل بها لا شك. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: دخلت مسجد دمشق فإذا أنا بفتى براق الثنايا، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، فوجدته يصلي يعني. قال: فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك. فقال: الله. فقلت: الله. فقال: الله. فقلت: الله. فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغ مما يكمن به الإيمان ويزيد من الأعمال الفاضلة أن تحب أخاك في الله، كما جاء في حديث أنس بن مالك في الصحيحين: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من ذلك أن يحب الرجل المرأة لا يحبه إلا لله. هذا من الأعمال الفاضلة الجليلة. نعم. نعم. الأولى، الأولى: الله، يعني أبي الله عليك تحبني؟ فقال: الله. قال أخبرنا أبو موسى قال حدثنا مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من 25 جزءا من النبوة. قال رحمه الله: باب الرؤيا. قال أخبرنا